كيف يكون الإنسان متوكلا على الله؟ المتوكل على الله هو أن يكون عابدا لله، مطيعا لله، مؤدي لفرائض الإسلام، مبتعدا عن منكرات ومعاصي، لأنه عرف الله وعرف عقابه وعرف ثوابه، فازداد خوفا منه ورجاء لما عنده، فتوكل عليه في أداء الواجبات وترك المحرمات، يرجو فضله وإحسانه وكرمه وجوده.